وبقينا بعاد بعاد بعاد. والنار النار النار بيت النار دخان. أنا نسيت أنا يا ريت كمان تنسى كمان تنسى تفيد بي دقت الساعة وقسوة التنهيد والوحدة والتسهيل وقسوة ولا شب حرمان وبدلي قلبي لا دب ولا حب ولا انجرح ولا شب حرمان وبدلي قلبي لا دب ولا حب ولا انجرح ولا شب حرمان تفت